أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كانت له أكثر من زوجة فهل يجوز له أن يذهب للأخرى في نهار أو ليلة الأولى للزيارة، خاصة إذا كان هناك أبناء يحتاج إلى رعايتهم، وما الحكم لو حصل جماع في هذه الزيارة أثابكم الله؟ لا، إذا في جماع الأحسن، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بواد حول واديها، أن هذا من الظلم. إصابة الثانية في يوم الأخرى ظلم، فإذا كان لا يأمن نفسه لا، ما يعرض نفسه للحرام، لأن هذا من الظلم. إن الله أوجب عليه أن يعدل بين نسائه حتى منعه من زواج الثانية إلى غلب على ظنه ألا يعدل، حتى قال العلماء إن النكاح يكون حراما على المسلم إذا أراد أن يعدد وأمن الحرام وغلب على ظنه، أنه إذا عدد ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، فأمر بلزوم واحدة ومنعه من الثانية خوفا من الظلم. فلا يجوز للرجل أن يصيب الثانية في ليلة أختها وضرتها، لأن الله أوجب عليه العدل، وإذا ظلم فإنه ورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويشقه مائلا والعياذ بالله، يوم الرجل تكون له امرأتان فيميل لإحداهما دون الأخرى إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، قال العلماء أي مشلول والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم بل إنه يأتي شقه مائل، أي أن ميزانه ليس على العدل. فالسبب في هذا أنه لما ظلم هذه وأعطى الأخرى حق الأولى فإنه لا يأتي ميزانه سويا يوم القيامة، فقالوا إن قوله وشقه مائل المراد به ميزان، والصحيح أن المراد بالشق شق الإنسان نفسه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة ثم أفاض على شقه الأيمن ثم أفاض على شقه الأيسر، فدل على أنهم كانوا يطلقون الشق على جزء الإنسان. فيحمل على هذه الحقيقة وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نساءه، وعليه أن يتق الله، وعلى من عدد أن يسأل عن أحكام العدل في القسمة والعدل في المعاشرة والمباسطة وإدخال السرور والملاطفة حتى يأتي يوم القيامة وقد أرضى الله جل وعلا. وأثر عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كانت الليلة واحدة لا يشرب ولا يطعم في بيت الأخرى، حتى لو مر وهو يريد الوضوء قالوا لا يتوضأ في بيت الثانية خوفا، وهذا على سبيل الأكمل والأفضل. وكان بعض العلماء رحمهم الله من أدركناه يحكى عنهم شيء من هذا، وكانت لهم قصص عجيبة في العدل بين زوجاتهم، والله تعالى وفقهم بفضله سبحانه ثم بهذا العدل إلى المحبة والرضا والقبول من الزوجات. والذي تجده ظالما تجد بيته والعياذ بالله مليئا من المشاكل مليئا من النفرة، فإن أرضى هذه حتى لو أرضى إحداهن فإنها تشك فيه في الثانية، لأنه رأته خائنا ظالما، فلا تأمن أن يخونها كما خان غيرها، ولا تأمن أن يظلمها كما ظلم غيرها. فلو قرت عينها يوما فإنها لا تقر عينها أياما، ولو ارتاحت ساعة فإنها تبقى شؤما عليه وبلاء دهرا طويلا. وعلى المسلم أن يتق الله، فإن الخير كله خير في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى المسلم إذا كانت عنده أكثر من واحدة أن يتق الله ولا يصيب الثانية في ليلة الأولى، لكن لو كان للثانية أولاد فإنه يهيئ من نفسه وظرفه طريقة يؤدي بها حق ولده دون أن يقع في أمن مما ذكر، فإنه لو حرص على أن أولاده يكونوا في مكان ما ويأتي ويتفقدهم أمام أولاده لا يستطيع أن تتحرك نفسه إلى نزعة أو إلى إصابة ثم ينصرف، لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. وعلى هذا فإنه لا يجوز الظلم، وإذا أصابها فإنه يكون ظالما لضرتها، وعليه أن يتق الله في هذا، والله تعالى أعلم.